واستبق الباب وقدد قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب قالت إلا أن يسجن عذاب أليم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عنا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفنا حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن ولقد وعدته عن نفسه واستبق